إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا شهر رمضان قد قرب رحيله، وهو ذاهب عنكم بأفعالكم وقادم عليكم غدا بأعمالكم. فيا ترى ماذا أودعناه وبأي عمل ودعناه؟ أتراه يرحل عنا حامدا الصنيع أم ذاما للطغيع؟ بالأمس القريب كنا نترقب حلول هذا الشهر المبارك، واليوم بكل مرارة وأسى ننتظر انتقاله ونهايته. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، فلكل مقيم في هذه الدنيا ارتحال، ولكل موجود فيها زوال. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل برحمته الواسعة قد شرع لنا في نهاية هذا الشهر عبادات جميلة تزيدنا من الله تبارك وتعالى قربا. فشرع لنا زكاة الفطر، فقد جعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. شرع لنا سبحانه وتعالى هذه الصدقة طهرة للصائم وإطعاما للمساكين. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فيجب على المسلم أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من أزواجه وأبنائه، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد. جاء في الحديث: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويجوز تقديمها عن يوم العيد بيوم أو يومين، فقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما كان يعطيها للذي يقبلها قبل يوم أو يومين من العيد. فاحرص رحمك الله على أدائها في وقتها الشرعي، واحذر تأخيرها بعد صلاة العيد. في ختام هذا الشهر ينبغي للمؤمن أن يكثر من الاستغفار والتوبة والدعاء، أن يتقبل الله عز وجل منه صالح الأعمال. وعلى العبد أن يقف وقفة محاسبة مع نفسه، يوازن بين حاله قبل دخول شهر رمضان وبين حاله في نهاية شهر رمضان. هل صلحت أعماله وتحسنت أخلاقه؟ هل استقام سلوكه؟ هل لان قلبه؟ هل ازدادت رغبته في الخير وكراهيته للشر؟ هل شعر بزيادة الإيمان وتحصيل التقوى؟ هل شعر بالقرب من الله تبارك وتعالى؟ فمن حصل له هذا الخير وازداد تقوى وازداد إيمانا فليحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وليحافظ عليها بالمداومة على العمل الصالح بعد شهر رمضان. ومن فرط في هذا الشهر فعليه أن يسارع إلى التوبة والاستدراك في هذه الليالي الثلاث الباقية، فلعل الله تبارك وتعالى أن يجعل ليلة القدر فيها فيتدارك ما فات قبل فوات الأوان، وليحسن فيما بقي من الأيام والليالي، فإن الأعمال بالختام. يقول جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويقول عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، سيحل علينا عيد عظيم وموسم جليل يزداد المؤمنون فيه قربا من ربهم جل وعلا، ويحمد الله تبارك وتعالى فيه ويشكره على ما أنعم عليهم من صيام رمضان وقيامه. ويجب على المسلم معرفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا العيد حتى يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق الاتباع. يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اعلموا رحمكم الله أن صلاة العيد واجبة على الرجال والنساء، ففي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال عليه الصلاة والسلام: لتلبسها أختها من جلبابها. فاخرجوا رحمكم الله تعالى إلى صلاة العيد رجالا ونساء، صغارا وكبارا، شكرا لله تبارك وتعالى وتعبدا لله عز وجل، وامتثالا لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وابتغاء للخير ودعوة المسلمين. فكم في صلاة العيد من خيرات وجوائز من الرب الكريم تحصل، ودعوات طيبة تقبل. وليلبس المسلم أحسن لباسه، ويستحب له أن يغتسل وأن يتطيب من أفضل طيبه. والسنة عباد الله أن يأكل المسلم قبل الخروج إلى صلاة العيد. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وعلى المسلم عباد الله أن يكبر في هذا العيد امتثالا لأمر الله عز وجل الذي قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويبدأ التكبير من حين الخروج من البيت إلى أن يصل المسلم إلى المصلى، ويواصل في التكبير في المصلى إلى أن يشرع الإمام في صلاة العيد. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيغة معينة في التكبير، بل ثبت عن الصحابة الكرام، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يكبر يوم العيد ويقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يكبر فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. فعلى العبد أن يجهر بهذا التكبير ويرفع به صوته إظهارا لشعائر الله عز وجل واتباعا للسنة. ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى وحده ركعتين، ومن أدرك مع الإمام ركعة واحدة أضاف إليها أخرى. ويشرع عباد الله التهنئة يوم العيد، فعن جبير بن نفير رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. فاحمدوا الله عز وجل عباد الله، احمدوا الله أن وفقنا لهذا الخير العظيم، وأن جعلنا من أمة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذا العيد، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا ممن أدخلهم الله عز وجل جنة الفردوس الأعلى. ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يرحم موتاهم، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.